سائل يقول بأن زوج أخته لا يصلي وقد نصحته كثيرا فلم يستجب وقد لجأت إلى الهجر، فوسؤالي هو إذا لم يستجب لجأت إلى الهجر. نعم. يقول وسؤالي إذا لم يستجب لي بعد ذلك كله هل أشتكيه لهيئة الأمر بمعروف النهي عن المنكر؟ نعم، اشتكي الهيئة وتأمر أختك أن تبقى عندك، لا تروح يمه ما دام لا يصلي، تبقى عندك حتى يحكم الله في أمرهم من طريق المحكمة، فسخ النكاح أو هدايته الرجوع إلى الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. وله صلى الله عليه وسلم من أهل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإذا كان لا يصلي تذهب هي وعيالها لأبيها أو أمها أو أخيها تترك، ووليها يخاصمها عند المحكمة حتى يفرق بينهما، وتارك الصلاة ستاب، فإن تاب وإلا قتل. تارك الصلاة ما يترك، يرفع أمره، يعني هي أول أيها قد لا تكفي، لكن يرفع أمره لها لعلها تكفي، لعلها تنصحه، فإن كفت وإلا فالحاكم الشرعي. نعم.